عليه عملت سوء فظلت نسي وفر لي ما إله لا يغفر الذنوب إلا سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك عملت سوء فظلت نسي وفر لي ما إله لا يغفر الذنوب إلا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بربي اغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا فتح الله اللهم يا رب انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم آمين. وبارك لنا بالآية البينات والذكر الحكيم آمين. تقبله منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين. اللهم يا رب اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا آمين. جلاء أحزاننا آمين. ذهاب همومنا وغمومنا آمين. سائقنا وقائدنا إلى جنة النعيم آمين. اللهم يا رب اجعل أنيسنا في الوحشة آمين. ومصاحبنا في الوحدة آمين. ومصباحنا في الظلمة آمين. ودليلنا في الحيرة آمين. ومنقذنا من الفتنة آمين. اللهم يا رب اعصمنا به من الزغي والهواء وكيد الأعداء آمين. اللهم يا ربي تقبل منا ثواب قرأنا آمين. ونور ما تونك ثواب السلك الشريفة جلف الصحيفة المرحومين آمين. محمد الخامس والحسن الثاني اللهم يا ربي اغفر لهم وارحمهما آمين. اللهم يا ربي اجعله في صحيفتهم الله يشفع فيهم القرآن العظيم آمين. الله يشفع فيهم مصطفى صلى الله عليه وسلم آمين. اللهم يا ربي ازيد في حسناتهم آمين. اللهم يا ربي تجاوز عن سيئاتهم آمين. اللهم يا ربي اغفر لهم وارحمهم برحمتك الواسعة آمين. إنك على كل شيء قدير آمين. اللهم يا ربي اجعله في الأعليين مع النبيين الصديقين الشهداء والصالحين آمين. إنك على كل شيء قدير آمين. وبالعبادة جدير آمين. أمير المؤمنين جلالة الملك سيد محمد السادس اللهم يا رب انصره ولا تنصر عليه آمين. اللهم يا رب انصره ولا تنصر عليه آمين. اللهم يا رب وفقه الخير عليه آمين. اللهم يا رب وفقه الخير وأعينه عليه آمين. اللهم يا رب انصره نصرا عزيزا تعز به الدين آمين. يا قوي معين آمين. اللهم يا رب احفظه من بين يديه ومن خلفه آمين. وعن يمينه وعن شماله آمين. اللهم يا رب احفظه في ولي عهده سيدي مولاي الحسن آمين. اللهم رب احفظهم جميعا واحفظ الأسرة العلوية جميعا آمين. اللهم رب احفظهم جميعا آمين. اللهم احفظنا في البلد ديالنا احفظنا في المغرب ديالنا احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن آمين. اللهم رب إنك أنت اللطيف لم تزل ربنا فيما نزل آمين. وما مازل وما سبق في الأزال بحق القرآن وعلام النزل آمين. اللهم صل أفضل صلواتك على أسرى مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وهذه الغافلون اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا بخزي الدنيا وعذاب الآخرة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.